الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في المحول فيه أو ما يسمى ظرف زمان وظرف مكان. وقد قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا كف أزمنا. طبعا في لفظة باضطراد لا بأس ببيان المعنى المقصود منها. يقصد بكلمة باضطراد أي غالبا القول داعما داعما أن هذه الأسماء أي أسماء الزمان والمكان إذا دخلت عليها الأفعال المناسبة لمعناها فإنها تكون ظرفا، فإنها تكون متضمنة معنى فيه. فنجد أن بعض أسماء الزمان والمكان قد تكون أحيانا متضمنة معنى في إذا دخلت عليها بعض الأفعال، وإذا دخلت عليها بعض الأفعال لا تكون متضمنة معنى في. فإذا المقصود بأن اسم الزمان واسم المكان إذا تضمن معنى في باضطراد أي كل فعل من الأفعال دخل على اسم الزمان والمكان يكون اسم الزمان والمكان متضمنا المعنى فيه، عند ذلك يصح أن نطلق على اسم الزمان وعلى اسم المكان أنه ظرف. فإذا لا يمكن أن يسمى اسم الزمان واسم المكان ظرفان إلا إذا تضمن معنى فيه أي تضمن ودل على الظرفية بأن أصبح وعاء وظرفا لوقوع الحدث فيه باضطراد أي عندما يدخل عليه كل فعل من الأفعال المناسب تجده يكون منصوبا على الظرفية. فهنا نجد بأن الشام والبيت والدار عندما تدخل عليها بعض الأفعال لا تكون منصوبة على الظرفية، وإنما تكون منصوبة بماذا؟ على أنها مفعول به أو على أنها شبيه بالمفعول به. فإذا يمكن القول بأن هذه أسماء الزمان والمكان أو هذه أسماء المكان البيت والدار والشام ليست متضمنة معنى الظرفية باضطراد. هذا ما تقدم. يقول ابن مالك وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. يقول أن الظرفيات أو أن الظرف ليس شاملا لكل أسماء الزمان والمكان، وإنما الظرف يشمل كل أسماء الزمان ويشمل بعض أسماء المكان. هذا ما يريد ابن مالك بقوله وكل وقت قابل ذاك، أي كل زمان كل اسم زمان قابل ذاك أي قابل أن يكون ظرفا. فإذا أسماء الزمان كلها تقبل أن تكون ظرف أي تتضمن معنى فيه. أما أسماء المكان فإن أسماء المكان لا يصلح منها للظرفية إلا ما كان مبهما، إلا ما كان معناه غير محدد، مبهم أي غير محدد، نحو الجهاز والمقادير. عندما أقول أمام أمامك، أمامك هذه المنطقة، المنطقة التي تكون أمامك هذه منطقة غير محددة، فليس كما نقول عند الباب مثلا، عند الباب قد يكون أيضا منطقة غير محددة، عند الباب أضيق دائرة من أمامك، أمامك كل هذه المنطقة تعتبر أمامي، بخلاف البيت الدار مثلا مناطق محددة، بخلاف يوم الخميس زمان واضح محدد صحيح، والمقادير وما طير من الفعل. أسماء المكان لا يصلح منها للظرفية إلا ثلاثة أقسام: الجهاز والمقادير والذي صيغ من الفعل. اسم المكان المأخوذ من الفعل المأخوذ من رمى هو مرمى، مرمى السهام، فمرمى السهام يعني مكان توجه إليه السهام، فإذا الذي يصاغ من الفعل أيضا يكون قابلا للظرفية ومتضمنا معنى فيه. إذا الخلاصة أن كل اسم زمان يصلح أن يكون ظرفا، ولكن لا يصلح للظرفية من أسماء المكان إلا ثلاثة أقسام، وهي الجهاز والمقادير والذي يصاغ من الفعل، اسم المكان المصاغ من الفعل. وكل وقت قابل ذاك، وما يقبله المكان يعني وما يقبل المكان الظرف إلا إذا كان المكان مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. هذه الأقسام الثلاثة هي أسماء مكان تصلح لأن تتضمن معنى فيه، وبالتالي تكون ظرفا كمرمى المشتقة والمأخوذة والمصاغة من رمى. يعني ابن مالك أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية يكون ظرفا فينصب على الظرفية، مبهما كان اسم الزمان نحو صرت لحظة وصرت ساعة، اللحظات لحظة مبهمة ليست لحظة محددة ومختصة، وصرت ساعة، الساعة أيضا زمن مبهم صحيح، زمن مبهم غير محدد. المهم بما أنه اسم زمان إذن هو منصوب على الظرفية أو مختصا، أو يكون اسم الزمان مختصا واختصاصه إما بإضافة نحو صرت يوم الجمعة، فيوم إذا جئنا به وحده لا يكون مختصا، يكون مبهم، إلا أننا عندما أضفنا إلى الجمعة اختص لفظ يوم أصبح زمانا مختصا ببركة إضافته إلى الجمعة. صرت يوم الجمعة، فيوم اسم زمان فأصبح ظرف منصوب على الظرفية لأنه اسم زمان، أو بوصف إما يعني يختص بإضافة كإضافة يوم إلى الجمعة، أو بوصف النصف اليوم بنكرة فنقول صرت يوما طويلا، فيوما أصبح مختصا لأننا وصفناه بماذا؟ بأنه طويل، فيوما منصوب على الظرفية. أو بعدد صرت يومين، يومين أصبح مختص لأنه دل على عدد. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، وهو المبهم قسمان: الجهات والمقادير، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم القسم الأول كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا، ونحو هذا نحو هذه كالمقادير نحو غلوة غلوة وميل وفرسخ وبريد، رميت الحجر غلوة سهم، أي رمية السهم مقدار رمية السهم، أو ميل أو فرسخ أو بريد، يعني مقدار رمية السهم يختلف من شخص إلى شخص. ما حسين بال لا مقدار رمية السهم، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوتان، أي ما يكون بمقدار رمية سهمين. على كل حال هذه كلها تدل على مقادير، الميل والفرسخ والبريد أكو موجود. بعضهم قال 100 باع، ولكن بالنسبة إلى الغلوة موجودة، أن بعضهم قال 100 باع، ولكن هذه كلها تقديرية، يعني هي ما يكون بمقدار رمية السهم. والباع مقدار ما بين أصابع يديك إذا مدسته مؤثرة، ومنهم من قدر الغلو برمية السهم، وهو هذا ظاهرا للأكثر، ومنهم من قدرها بثلاثمائة ذراع والميل عشر غلوات فهو ألف، لكن هو الأكثر قدرها برمية السهم. ألا في المحاضر يقول جلست فوق الدار وسرت غلوتان فتنصب منها على الظرفية، فوق جلست فوق الدار فوق جهة ست وغلوتان من المقادير، هذا القسم الأول. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعد زيد، فشرط نصبه شرطا قياسيا، أن يكون عامله من لفظه، يعني أن يكون هذا اسم المكان مصاغ من نفس الفعل الذي عمل فيه، وإن كان هو ابن عقيل يذهب إلى أن اسم المكان مأخوذ من المصدر، على القول بأن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل، هو أصل الاشتقاق على القول البصري. يقول فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، وقعدت مقعد زيد وجلست مجلس عامر، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، جلست في مرمى زيد وقعدت في مجلس عامر. فإذن اسم المكان المصاغ من المصدر لا يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا كان العامل فيه عاملا من لفظه، فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا وخلافا للقاعدة. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة وهو مني مزجر الكلب وهو مني مناط الثريا. طبعا هذه من الأمثال العربية، إذا أراد شخص أن يعبر عن شخص بأنه قريب منه يقول هو مني مقعد القابلة. كيف أن القابلة تكون قريبة من المرأة التي بسبب الولادة والوضع، فيقول هذا الإنسان قريب مني، كما تكون القابلة قريبة من المرأة المراد، نعم، أو المرأة التي يوشك أن تأتي بمولود، يعني في فترة الطلق. يقول العرب فلان مني مقعد القابلة، يريدون أنه قريب كقرب مكان صعود القابلة عند ولادة المرأة من المرأة، ويقولون فلان مني متجر الكلب. هذا إذا أردت أن تعبر عن أنه شخص بعيد عن، تقول فلان مني متجر الكلب، متجر الكلب مو موضع القلب، موضع القلب يختلف، متجر الكلب. فكأننا الكلب عندما تسجره يكون بعيدا عن، فتمثل او تشبه بان هذا بعيد عنك ومنزل منزلة ضعف الكلب، يريدون انه بعيد كبعد المكان الذي تسجر او تسجر اليه الكلب، ويراد بهذا الذنب، بينما ذاك الاول يراد به النفس. ويقولون فلان مني مناطق الثريا، يريدون أنه في مكان بعيد كبعد الثريا عمن يقوم أن يتصل به، يعني الذي يريد أن يتصل بهذا الشاب لا يحصل عليه لأنه بعيد كبعد الثريا. وطبعا هذه كناية عن أن هذا الإنسان شريف وله علو وسمو في المرتبة وفي الدرجة، فكأنما سموه في المرتبة وفي الدرجة وفي العلو ينزل منزلة البعد المكاني، وهذا كناية عن عدم إدراكه في الشرف الرفعة، يعني أن هذا الإنسان قريب في شرفه ورفعة قدره. ولكن هو مني في مقعد القابلة، وهو مني في متجر الكلب، وهو مني في مناط الثريا، هذا هو الصحيح. صحيح أن تدخل عليها ماذا؟ تدخل عليها حرف جار، ولكن أحيانا هكذا، هو مني مقعد القابلة ومتجر الكلب ومناط الثريا، فهنا تكون منصوبة، تكون منصوبة شذوذا. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومتجر الكلب ومناط الثريا، أي هو مني كائن مقعد القابلة ومتجر الكلب ومناط الثريا، والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي متجر الكلب وفي مناط الثريا. ولكن نصب بقولنا هو مني مقعد القابلة شذوذان ولا يقاس عليه، خلافا للكتاء فإنه قال بأنه قياسي يمكن أن تقيس عليه غيره. وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا، وشرط كون ذا مقيسا، قال ابن مالك بعد أن قال وما صيغ من الفعل، وما صيغ من الفعل كمرمى من رما، وشرط كون ذا مقيسا، يعني وشرط كون المصاغ من الفعل مقيسا اي قياسيا، ان يقع ظرفا لما في اصله معه اجتماع، ان يقع ظرفا لماذا؟ للفعل الذي من لفظه، ان يقع جلست مجلس زيد، فمجلس وقع ظرفا لما في أصله اجتمع معه، لما في أصله يعني ما في حروفه الأصلية، فمجلس اجتمع مع جلسة، وجلسة ماذا؟ جلسة ومجلس أصلهما الجلوس، فهما من أصل واحد ومن ألفاظ واحدة. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع المصاغ من الفعل، أن يقع ظرفا، أن يقع اسم المكان الذي صغناه وأخذناه من الفعل، أن يقع ظرفا للفعل الذي اجتمع معه في أصله، فجلست مجلس زيد، وقعدت مقعد عامر. أي وشرط كون نصبه نشتق من المصدر مقيسا، طبعا ابن عقيل يقول من المصدر، ولكن ابن مالك يقول من الفعل، وما صيغ من الفعل، واضح؟ ابن مالك يذهب الى ان اسماء الزمان والمكان والمشتقات مأخوذة من الفعل، اصل الاشتقاق هو الفعل، وهذا رأي كوفي. اما ابن عقيل يذهب الى ان اصل الاشتقاق هو المصدر. لاحظوا يقول وما صيغ من الفعل، بينما ابن عقيل يؤكد في عبارته يشرط كون نصب مشتقة من المصدر، مشتقة من المصدر تفكير جيدا، يشرط كون نصب مشتقة من المصدر مقيسا قياسيا أن يقع، هذا شرح للبيت، يشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بفعل يجامعه في الاشتقاق، يجامعه يعني بمعنى يجتمع معه في الاشتقاق من أصل من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. على رأي ابن مالك تقول أصلهما واحد، وهو أن لا قضى أن أصل أو الحروف الأصلية المكونة لجلستو جلاس، صحيح الجيم واللام والسين والكلمات أو الحروف الأصلية المكونة لمجلس هي أيضا الجيم واللام والسين، فأصلهم واحد، يعني مادة الاشتقاق واحدة، الحروف الأصلية واحدة. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. كيف فهمت هذا؟ يقول لاحظوا وكل وقت قابل ذاك، ثم يقول وما يقبله المكان، يعني اسم المكان لا يقبل النص على الظرفية إلا مبهمان نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. فكأننا نفهم من ظاهر عبارة المصنف أن الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل هذه الثلاثة كلها مبهمات، أليس كذلك؟ يقول ابن عقيل وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من الفعل مبهمان، أما المقادير طبعا الجهات يقينا هذا مبهم، هذا لا كلام فيه، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. صحيح أن الميل مقداره معلوم إلا أن صفته مجهولة، إلا أن صفته مجهولة، غلوة قد إذا قلنا أنها 100 باع فمقدارها معلوم إلا أن صفته مجهولة، فكأنما هو مبهم من حيث إبهام الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، لأن مقدارها معلوم، وإذا كانت معلومة فإذا ليست مبهمة. أما الجمهور، جمهور النحاة ذهبوا إلى أن المقادير مبهمة من جهة أنها أن صفتها مبهمة، صحيح أنه أن الميل كذا وأن الغلوة كذا محددة، مقدارها محدد، ولكن أنها على أي هيئة هذه المسافة التي قطعتها كيف كانت صفتها وبأية صفة غير معلوم، صفتها مجهولة، حتى لو كان مقدارها معلوم فهذا لا يجعلها مختصة وإنما تبقى مبهمة. أما أبو علي الشلوبين قال بأنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ويكون مختصا جلست مجلس زيد. وظاهر كلام المصنف أيضا أن مرمى مشتق من رمى وما صيغ من الفعل، صحيح؟ فإذا مرمى مصيغ من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهب البصريين أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه وتدير به لا ينتصب ظرفان المكان المختص، لأنه قلنا المكان المبهم فقط هو الذي ينصب على الظرفية. فإذا توصلنا إلى نتيجة وهي أن المكان المختص لا ينتصب ظرفان، فاعلم أنه سمع ناقض كل مكان مختص مع دخل مع الفعل دخل ومع الفعل سكن، وسمع نصب الشام مع الفعل ذهب. فتقول دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، صحيح، مع أن البيت والدار والشام هذه أسماء مكان إلا أنها ليست مبهمة. ونحن قلنا أن أسماء المكان المبهمة فقط وفقط هي التي تنتصب على الظرفية. واختلف الناس في ذلك، الناس يقصد النحاس، واختلف النحاس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، يعني أصلها ذهبت إلى الشام فإسقط حرف الجر وهو إلى، فقيل ذهبت الشام. نعم، وقيل منصوب على إسقاط حرف الجر، يعني أصعدهم قاعدة يقولون منصوب بنزع الخافض، يعني بما أن الخافض وهو حرف الجر حذيف، إذا استطعنا أن نسلط العامل مباشرة على هذا الاسم فيعمل في لفظه الناس. للأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، نحو مررت زيدان نفس الشيء، هي أصلها بزيد، حذفنا الباء تنتسب بنزع الخافض. وقيل منصوب على التشبيه بالمفعول به. يقول عبد الحميد في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة، ذكر الشارح منها ثلاثة، الأول أن هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية كما انتصب الظرف المكاني المضم عليها، إلا أن هذا شاذ وهو مذهب المحققين من النحاة وصححه ابن الحاجب كذا. الثاني ان هذه الاسماء منصوبة على اسقاط حرف الجر، يعني على الحادث حدث حرف الجر، والايصال يعني ايصال الفعل الى الاسم فينصبه، كما انتصب الطريق في قول الشاعر لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، كما عسل الطريق الثعلب، كما عسلت الطريق، فحدثنا في فانتسب الطريق بنزع الخافض. وهذا مذهب الفارسي، ومن العلماء من ينسبه الى سيبويه وقد اختاره ابن مالك. الثالث ان هذه الاسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به، وذلك لانهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدي، كما نصبوا الاسم بعد الصفة المشبهة التي لا تؤخذ الا من مصدر الفعل القاصر، وهذا إنما يتم لو أن الأفعال التي تنصب هذه الأسماء بعدها أو تنصب بعدها هذه الأسماء كانت كلها قاصرة. فإذا ذهبت الشام صحيح يمكن أن نقول الشام منصوب على الشبيه بالمفعول به، لأن ذهبت فعل قاصر فهو لا ينصب، فإذا نصب يعني أننا شبهنا هذا الفعل وهو ذهبت بفعل متعدي، فلا بد أن نشبه منصوب ذهبت بالمفعول به. الرابع أن هذه الأسماء منصوبة على أنها مفعول به حقيقتان، وعللوا هذا القول يعني على الظرفية مفعول به أصلا على مفعول به حقيقتان على غير الظرفية، وعللوا هذا القول بأن نحو دخل يتعدى بنفسه تارة بحرف الجر تارة أخرى، وكثرة الأمرين فيه يعني التعدي بنفسه والتعدي بحرف جر تدل على أن كل واحد منهما أصل قائم برأسه، وهذا أيضا يستجد ويتم لو أن جميع الأفعال التي تنصب بعدها هذه الأسماء كانت من هذا النوع، يعني من أمثال دخلاء. إلا أن يخص هذا القول إلا أن يخص هذا القول بنحو دخل. صحيح. إذا قلنا القول الرابع خاص بدخل فقط هذا صحيح مما له بنحو دخل يعني بدخل وبأمثالها من كل فعل له حالتان التعدي بنفسه والتعدي بحرف الجر تساوتا في كثرة الورود بخلاف نحو ذهب فإن ذهب له حالة واحدة وهي التعدي بحرف الجر. وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير بالتصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. يقول أحيانا نقسم الظرف إلى قسمين ظرف متصرف وظرف غير متصرف. الظرف المتصرف هو الذي ينصب أحيانا على الظرفية وأحيانا يأتي غير ظرف فيكون مبتدأ أو يكون خبر أو يكون غير ذلك نحو كلمة وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. أي ينقسم الظرف إلى قسمين ظرف متصرف وظرف لازم أي غير متصرف يعني ظرف ملازم للظرفية وظرف غير ملازم للظرفية. فالظرف الذي يلازم الظرفية يعني هو الذي يأتي دائما منصوب على الظرفية دائما يأتي منصوب على أنه ظرف. أما بعض الظروف فإنها أحيانا تأتي منصوبة على الظرفية وأحيانا تأتي مبتدأ أو تأتي خبر أو نحو ذلك. وما يرى ظرفا وغير ظرفي يعني الاسم الذي يشاهد احيانا ظرف يكون منصوبا او ظرفيا واحيانا غير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف اي في عرف النحاس يسمى الظرف غير المتصرف عفوا يسمى الظرف المتصرف ذو تصرف يعني صاحب تصرف يعني انه ليس بلازم للظرفيه ليس بملازم للظرفية. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبه الظرفية وغير ذي التصرف أي الظرف الذي غير المتصرف هو الذي هو الظرف اللازم الملازم للظرفية الذي لزم ظرفية الذي لزم ظرفية يعني دائما يكون منصوبا على الظرفية أو يكون منصوبا على شبه الظرفية. شبه الظرفية مقصود بها أن تدخل عليه بعض حروف الجر يعني دائما يكون ظرف وأحيانا إذا لم يكن ظرفا فيخرج عن الظرفية ويجر بمن فيقال له أنه شبيه بالظرف. ينقسم اسم الزمان واسم المكان الى متصرف وغير متصرف. المتصرف من ظرف الزمان او المكان ما استعمل ظرفا واستعمل غير ظرف كيوم ومكان فان كل واحد منهما يستعمل ظرفا فينصب على الظرفية نحو صرت يوما وجلست مكانا ويستعمل ايضا مبتدأ اذا استعمل مبتدأ فهو غير ظرف ليس منصوبا على الظرفية نحو يوم الجمعة مبارك يوم فأصبح مبتدأ ويكون خبر أيضا يوم الجمعة يوم مبارك يوم هنا أو هذا يوم الجمعة هذا مبتدأ يوم الجمعة خبر. ومكانك حسن مكانك حسن مكانك مبتدأ وحسن خبر. ويكون فاعلا جاء يوم الجمعة ومضى يوم الجمعة وارتفع مكانك يوم الجمعة فاعل مكانك أيضا فاعل. والفعل هو ارتفاع، وغير المتصرف هو ما لا يستعمل، لا يأتي إلا ظرفان أو شبه الظرف، نحو كلمة سحر إذا أردته من يوم بعينه يوم الجمعة مثلا، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، فهو متصرف يعني يأتي غير منصوب على الظرفية. في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فهنا سحر لم يقصد سحر يوم معين، فأصبح كلمة سحر ظرف غير متصرف، ظرف غير ملازم، أصبح ظرف غير ملازم للظرفية، أي ظرفا متصرف لأنه جاء مخفوضا. وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا، واضح؟ لكن هنا سحر في الآية أصبحت غير ظرف، أو قل أنها ظرف ولكنها ظرف متصرف أي غير ملازم للظرفية. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد دائما إما ظرف أو شبه بالظرف، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجروان، إلا بأن تدخل عليه حرف جر بمن خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عند زيد، لا، إلا إذا جئت من بلاد الهند أو الصين وتريد أن تتعلم اللغة العربية فنجيز لك أن تقول خرجت إلى عند زيد. وقول العامة يعني عامة الناس خرجت إلى عنده إلى عند زيد هذا خطأ، وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، يعني إذا لم يوجد ظرف مكان فيمكن أن نجعل المصدر يقوم مقام ظرف المكان، وذاك في ظرف الزمان يكثر، يعني نيابة المصدر عن ظرف الزمان أكثر من نيابة المصدر عن ظرف المكان. وقد ينوب عن مكان المصدر قد بالتقليل، قد يعني قليلا ما يأتي المصدر نائبا عن المكان، عن ظرف المكان، ولكن في الكثير أن المصدر يأتي نائبا عن ظرف الزمان. ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيدين، جلست قرب زيدين، قرب هنا مصدر ولكنه ناب عن ماذا؟ عن المكان المفعول به وهو ظرف المكان، أي جلست مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة المضاف إليه وهو المصدر قرب، فأعرب المصدر وهو قرب بإعرابه أي بإعراب مكان، وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك، وإنما هو سماعي يسمع ويحكى. فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد آتيك مكان جلوس زيد، لا يصح ذلك. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس، وآتيك قدوم الحاج، وآتيك خروج زيد، فطلوع وقدوم وخروج هذه مصادر، والأصل أصل الكلام آتيك وقت طلوع الشمس، وآتيك وقت قدوم الحاج، وآتيك وقت خروج زيد، فحذف المضاف وهو وقت، وأعرب المضاف إليه وهو طلوع وقدوم وخروج بأعرابه، وهو مقيس في كل مصدر، أي نيابة المصدر عن ظرف الزمان قياسي، تستطيع أن تأتي بأي مصدر وتجعله نائبا عن ظرف الزمان. بهذا نكون قد انتهينا من بحث المفعول فيه. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.